تخيروا أحمد أو غير أحمد كيف ما شئت، افعلوا خيرا تجدوه عند الله، تجدوه عند الله إيش؟ خيرا. افعلوا خيرا تجدوه عند الله خيرا. الإعراب الكل، افعلوا خيرا تجدوه عند الله خيرا. معنا؟ معنا الجميع؟ افعلوا. طبعا هذا اسم، وهذا اسم يبتدأ به، فالاسم المبتدأ صح؟ افعلوا، أليس باسم هذا؟ فعل. ايش هو فعل ايش؟ ايوه نعم، فعل امر. ايش بقى اكمل؟ ها لحظه، افعلوا ها مبني على ايش؟ بس جيد، هو فعل امر نعم، مبني على ايش؟ انظر للمضارع، ارجع للمضارع، ارجع للمضارع تعرف مبني على ايش. احمد تكمل تتبرع وتكمل، هتخلي رجل جاي جاهز من هناك فشغله هذا صح. اكمل، ائت بها يا جميعا، حذف النون نعم، والواو واو الجماعة فاعل، أحسنت، ضمير متصل في إيش؟ في محل رفع فاعل. طيب فعلوا، فعلوا خيرا، خيرا مفعول به منصوب، علامة النصب الضمة الظاهرة الفتحة الظاهرة نعم، فعلوا خيرا تجدوه، فعل مضارع إيش؟ إيش إيش بس خليك بقى زي ما أنت ها، تجدوه أحسنت، ومانه فعل مضارع إيش؟ مجزوم لأنه لا، لأنه جواب مش جزم، جواب الطلب أحسن، جواب الطلب هو مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمس. جيد، تجدوه والواو، الواو أو جماعة في محل رفع فاعل، تجدوه خيرا، خيرا تجدوه عند الله، تجدوه عند الله، أولا تجدوه الواو أو الجماعة خلاص في محل رفع، والهاء ضمير متصل أيضا في محل نصب مفعول به، تجدوه عند الله، هو أول نعم مفعول أول، عند الله عنده منصوب على الظرفية، وده ظرف إيش؟ طبعا زمان للمستقبل ولا الماضي؟ ظرف إيش؟ مكان، عند الله، وعند مضاف، والله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة، خيرا مفعول إيش؟ مفعول ثاني، مفعول ثاني أحسنت. طيب تمرين أيضا للإخوة، قال بعض الحكماء ينصح لابنه قال ألن جانبك لقومك يحبوك، ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك. مرة ثانية، ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك. تخرجوا فقط المجزوم، الفعل المجزوم يحبوك، هذا مجزوم، ليش جزم؟ هذا فعل مضارع مجزوم، ليش جزم؟ جواب الشرط، اي شرط؟ لا، فين الشرط؟ ألن ده جواب طلب، هو يأمره، ألن جواب الطلب، جواب الطلب ألن، فهو يحبوك جواب لألن صح. طيب ايش مجزوم بايش؟ بأن المحذوفة مجزوم بإيش؟ بحذف النون، لما؟ لأنه من الأفعال الخمس. طيب وتواضع لهم يرفعوه، النظير بالنظير، وتواضع لهم يرفعوه، يرفعوه ده فعل مضارع مجزوم، إنه جواب الطلب، جواب لإيش؟ لتواضع، صحيح؟ أمر تواضع لهم يرفعوه، وهو أيضا مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمس. ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، يسودوك أيضا جواب الطلب هو مجزوم، وعلامة الجزم حذف النون، ومجزوم بإيش؟ تستأثر، جواب الطلب للنهي، لا تستأثر، لا تستأثر، أصلها إن لا تستأثر عليهم بشيء يسودوك. نعم. طيب الفصل الثاني هو ختام هذا الباب، بعدما بينا الأدوات التي تجزم، تجزم فعل، وأدوات تجزم فعلين، ننتهي إلى الأدوات شرط غير جازمة، هي أدوات شرط لكنها لا تجزم، وهي إذا ولو ولولا ولما وأما، لو وإذا ولو ولما وأما وأيضا كلما، هذه أدوات شرط لا تجزم. إذا لا تجزم الفعلين لأنها ظرف زمان، إذا ظرف زمان المستقبل ولا تجزم، ليست جازمة، قول الشاعر: إذا رأيت نيوب الليث باردة فلا تظنن أن الليث يبتسم. إذا رأيت نيوب الليث أو الأسد الليث باردة فلا تظنن أن الليث يبتسم. وأيضا لو حر، لو هو شرط غير جازم، حرف امتناع للامتناع، حرف امتناع للامتناع، معناه حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط، امتناع وجود الجواب لامتناع وجود الشرط، كأن تقول لو. نعم، ما في أو أصلا، هي أو شرطية عاطفة. طيب لو قال: لو سمعت جيدا ترى رجلا في الدرس ينظر يمينا ويسارا ويهرش في رأسه ويلعب في لحيته. فنقول لو سمعت جيدا لوعيت، أو لو انتبهت لوعيت، لو انتبهت لوعيت. وأيضا قبلها اشرح لي هذا: لو سمعت جيدا لانتبه، أو لوعيت، لو انتبهت أو لو سمعت جيدا لوعيت. فسر لي معنى لو هنا، هذا بابه. نعم، امتنع، ايش هو الجواب؟ الوعي، هو لم يعي ما قيل له. لما؟ لعدم وجود سماع بجودة. صحيح، لو سمعت جيدا لوعيت، لو سمعت جيدا لوعيت، فانتفى الجواب لانتفاء وجود الشرط. ايضا قول بعض الحكماء: لو انصف الناس استراح القاضي، لو انصف الناس استراح القاضي. او تقول: لو انصف القاضي استراح الناس. فانت تقول يمتنع او تمتنع الراحة للقاضي لان الناس لا ينصفون، يبقى امتنع الراحة اللي هو الجواب لامتناع الشرط اللي هو انصاف الناس. او اعكس: لو انصف القاضي استراح الناس. امتنعت الراحة للناس لعدم انصاف، عدم وجود انصاف القاضي. لولا من الادوات الشرطية التي لا تجزم ايضا، وهي حرف امتناع لوجود، يمتنع الجواب لوجود ايش؟ الشرط. كأن تقول: لولا الماء لهلك الناس، لولا الماء لهلك الناس. ايش اللي منع هلكة الناس؟ لوجود الماء. وهذه ظاهرة جدا عندنا في آية عظيمة يعني تنهي لنا كل اللبس، ألا وهي: ولقد همت به وهم بها لولا، عشان ما أحد يقول هم بها كان يعشقها، تراجع ما تراجع، أو اليهود يقولون لا. انظر في نفس سياق الآية، قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يبقى إذن نقول يمتنع الهم لإيش؟ لوجود برهان الله جل في علاه، يعني لولا وجود البرهان لحدث الهم. يبقى إذن ابتداء الهم غير موجود، حتى ننهي المسألة من أصلها، ابتداء الهم غير موجود. لم الهم ليوسف عليه السلام للمرأة غير موجود، لامرأة العزيز غير موجود. لما؟ لوجود برهان الله جل في علاه، لأن لولا حرف امتناع للوجود. جيد، سميه كيف ما شئت. فإذا الحرف الأخير أو قبل الأخير أما هو أيضا شرط لكنه لا يجزم، كقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ولما للزمان، كقول الله تعالى: لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. إذن هذه الأدوات أدوات شرط لكنها لا تجزم، غير الأدوات التي درسناها تجزم فعلا أو تجزم فعلين. وانتهينا من الجزم من الطلب، ننتقل بعد ذلك بإذن الله إلى درس جديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.